بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. اللهم علمنا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخلع. نعم، هذا باب الخلع، وهو مفارقة زوجها بعوض. وصورته أن المرأة إذا مثلا كرهت زوجها لخلق أو خلق وأرادت الفكاك منه تقدم له عوضا وعلى أن يطلقها أو على أن يخالعها. هذه الصورة فيها حفظ لحق المرأة، مع أن الرجل في هذه الحالة لا يلزم على الطلاق، لكن حينما يعني تقدم المرأة هذا العوض يكون له حافزا على طلاقها أو مفارقتها، لأن الزواج إذا تمت فيه الشروط وانتفت فيه العيوب فلا يفسخ ولا يحل إلا من جهة الرجل، لكن لا يبقى للمرأة إلا هذا الباب. وهذا يحسن بالقضاء أنهم يعني إذا أتتهم امرأة تريد فراق زوجها أنهم يجرون على هذا الباب، لأن بعض القضاء يتساهلون ويفسخون فسخا. يعني تأتيهم المرأة تريد فراق زوجها فلا يخالعونها فقط بل يفسخونها، وهذا فيه تجاوز وتعدي، لأن الفسخ ينبغي أن يعني يضبط بضابطه في مثلا فقدان شرط صحيح أو في وجود عيب على ما مر معنا في الأبواب الماضية. ويكون الحل مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ردي عليه حديقته وطلقها تفريقه، كما جاء في الحديث. وكما ذكرت أنه مع هذا كله لا يجبر الزوج على الخلع، ولكنه يعاوض ويجوز له أن يأخذ أكثر من ما دفع مع الكراهة، لكن يجوز له ذلك أن يأخذ أكثر مما دفع مع الكراهة. نعم. يباح لسوء عشرة. طبعا أيضا مما يقال في هذا الباب تلخيصات هذا الباب أن الخلع يفارق الطلاق بفارقين رئيسين: أن فيه عوض، وأن يكون فيه البينونة الصغرى. والبينونة الصغرى معناها أن الرجل لا يملك حق الرجعة، بل إذا أراد أن يتزوجها لا بد له من عقد جديد. فإن كان الخلع بلفظ الخلع لم يحسب من الطلاق، وإن كان بلفظ الطلاق صار نفس أحكام الخلع لكنه تحسب عليه طلقة. يباح لسوء عشرة وبغضة وكبر وقلة دين. وكبر يعني كبر الزوج. وكبر وقلة دين. نعم، حكمه يباح ويكره للمرأة أن تفارق زوجها بلا سبب، يكره لها ذلك ولا يحرم عليها. نعم. ويكره مع استقامة. نعم. وهو بلفظ خلع أو فسخ أو مفادات فسخ. نعم، يعني هذه الألفاظ الصريحة في الباب، هذه الثلاثة الألفاظ: الخلع والمفاداة والفسخ. فإن كان بلفظ الطلاق كما ذكرنا حسب الطلقة، وإن كان بعوض صارت البينونة الصغرى. نعم. وبلفظ طلاق أو نيته أو كنايته طلقة بائنة. نعم، قال هنا بلفظ طلاق، هذا واضح. قال أو نيته، يعني لو قال خالعتك مثلا بألف أو غيره ونوى بها طلاقا. وهذا الباب باب الطلاق وباب الخلع فيه قاعدة رئيسية أن الأصل فيه الألفاظ، الأصل فيه الألفاظ، والنية لها دور كبير جدا في الباب. تجد مثلا سيمر معنا في أبواب في مواطن كثيرة إنوى إنوى إنوى، يعني الأصل فيه اللفظ، اللفظ يعني كما يقال لا يصرف إلى غيره إلا في حالات وشروط، لكن النية أيضا لها عمل كبير. ولذلك قال أو كنايته، يعني الكناية هنا لفظ ليس لا صريح في باب الخلع ولا صريح في باب الطلاق، إنما هو من الكنايات في باب الطلاق. مع ذلك لو قال هذا اللفظ مع النية وقعت به طلقة وتم حكم المفاداة إن كان بعوض. نعم. قال ولا يصح إلا بعوض يبذل لزوج. نعم، يعني هذا من شروطه، من شروط الخلع أنه لابد أن يكون على عوض يبذل لزوج. طبعا ليس شرطا أن تبذله المرأة، ممكن تبذله المرأة أو يبذله وليها أو يبذله محسن أو إلى آخره، لكن أنه يبذل للزوج. نعم. ويكره بأكثر مما أعطاها كما ذكرنا قبل قليل. نعم. ويصح بذله ممن يصح تبرعه من زوجة وأجنبي. نعم، يعني هذا العوض لا يكون سائغا، لا يكون جائزا نافذا إلا إذا كان الباذل جائز التصرف. نعم. ويصح بمجهول ومعدوم. نعم، لأن الباب فيه باب يعني ليس معاوضة تامة، إنما الباب فيه باب تخلية، باب تخلية يعني. فلما كان الباب باب تخلية صح بأي شيء، يعني لما صح طلاقها بلا عوض ويعني تخليتها بهذا بلا عوض، أيضا صح أنه يخالعها بعوض مجهول. نعم. لا بعوض ولا بمحرم. أعد. قال ويصح بمجهول ومعدوم لا بلا عوض. نعم، يعني لا يصح أن يكون الخلع بلا عوض، لأنه كما ذكرنا من مفارقات باب الخلع عن باب الطلاق الرئيسية أن يكون بعوض. نعم. أحسن الله، خالعها بدون عوض هل يصرف في الطلاق؟ نعم، ما في إلا هذا الباب. ولا بمحرم. طبعا لو خالعها في هذا الباب، لو قال خلعتك ونوى الخلع وهو بلا عوض لا يقع شيء. أما لو قال خلعتك ونوى الطلاق وبلا عوض وقع الطلقة. نعم. ولا بمحرم ولا حيلة الإسقاط. نعم، هذا الشرط الثاني، أن لا يكون العوض محرما، أن لا يكون العوض محرما، لأن المحرم لا قيمة له. فإن كان يعلمان أن هذا محرم فلا يجوز ولا يصح الفسخ، وإن كان يجهلانه أنه محرم، مثلا لو فادته على مثلا بيت لها ظنته لها فصار ليس لها، صح الخلع وثبت في ذمتها العوض بدل هذا البيت. نعم. ولا حيلة الإسقاط طلاق. ولا حيلة الإسقاط طلاق، صورة هذا لما صار الخلع لا يحسب من الطلاق كما مر معنا قبل قليل، لا يحسب من الطلاق، صار مثلا الزوج وقعت له مشكلة لأنه مثلا طلقها، قال مثلا إذا جاء رمضان فأنت طالق، وهذه الطلقة الثالثة مثلا، أو لو كانت الطلقة الأولى أو الثانية، لكنه لا يريد أن يحسبها من طلاقه، فيقوم ويقول لها خالعيني بألف بلفظ الخلع، فتخالعه ولا تصير في ذمته، بحيث أنه لا تحسب له، تحسب عليه طلقة. فإذا أتى رمضان ودخل اليوم الأول الثاني، قام وعقد عليها من جديد، ظن أن هذا يخرجه من الطلاق لأن الشرط وقع وهي ليست في ذمته، هذا لا يصح، لا يصح له الخلع. وطبعا في هذا الباب وفي مذهب الحنابلة أن الحيل لا تجوز في الأصل إلا فيما نص أو ورد عليه الدليل الواضح، أما الحيل بالجملة لا تجوز في الأصل، فلا تحل حراما. وهنا أيضا لا يجوز، لا يكون هذا الخلع مسقطا لطلاقه إذا كان حيلة على إسقاط الطلاق، بل يثبت في حقه الطلاق ولا يصح أصل الخلع من أصله، لا يصح الخلع. نعم. قال رحمه الله وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بعطيتي ولو تراخت. نعم، هنا من القواعد في باب الخلع والطلاق أن الباب باب لغة، باب لغة. لما كان العقد عقد الزواج بألفاظ محضة طبعا بما معها من الشروط ولا يجوز بغير الألفاظ، أيضا لا ينحل إلا بالألفاظ، لا ينحل إلا بالألفاظ. ثم الألفاظ كثيرة، فاحتاج الفقيه والمسلم بشكل عام أن يضبط هذا الباب حتى يعرف ماذا ما له ما عليه. فهنا شرط، ولو قال متى أو إن، لفظة ثلاثة ما هي؟ قال وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني، نعم أو إذا، هذه كلها من أدوات الشرط، كلها من أدوات الشرط. وهذا طبعا باب كبير جدا في هذا الباب، لكنه هنا باب مختصر. لكن إذا قال متى، متى للزمان، أو إذا كذلك للزمان، وإن هي رأس أو أم الباب في أدوات الشرط، فهذه كلها أدوات الشرط. أدوات الشرط تكون مطلقة، لا تكون مقيدة بشيء إلا أن قيدت بلفظ واضح. لكن لو أطلق هذا قال متى، إذن متى أي زمان، أي زمان، إذا كذلك أي زمان، إن أيضا تكون للمستقبل، فإذا وقع هذا الشيء في أي وقت صار هذا ترتب عليه المشروط. فإذا قال متى أو إن أو إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته، يعني لأن الرجل الآن كأنه قال، يعني بل هو لفظ العبارة أنه علق طلاقها بشرط الإعطاء، علق طلاقها بشرط الإعطاء، فهذا الشرط يكون معلقا حتى هي فعلا إذا أعطت كأنها فعلت الشرط، فتم أو تمت الثمرة المرتبة على هذا الشرط. فمتى أعطته هذا الألف طلقت فعلا وصارت مخارعة له. وهنا الرجل لا يملك أن يرجع في هذا الشرط، لو قال متى خلاص ثبت، مثل وقال أنت طالق أو مثل قال كذا كذا، لأن هذا الباب باب ألفاظ. فإذا خرجت كلمة من الزوج في هذا الباب تثبت عليه إلا بالشروط أو بالموانع التي ستمعد بقدمة من إكراه أو جنون أو غير. أما في دام أنه أطلق كلمة يكلف بها ولا يملك الرجوع عنها، لا يملك الرجوع عنها. نعم. قال وإن قالت اخلعني بألف، نعم، أو على ألف ففعل بانت واستحقها، نعم أيوة، وليس له خلع زوج، وليس له خلع، نعم، زوج. وإن قالت اخلعني بألف أو على، نعم، ألف ففعل، نعم، بانت واستحقها، نعم. طبعا هنا المسألة الماضية، قال متى أو إذا أو إن، قال وإن تراخت، لأن كما ذكرت لك أن الشرط لمطلق الزمان. هنا ما قالت متى أعطيتك أو ألفا، أو إذا أعطيتك ألفا فطلقني، أو أو أو أو أو أنت مطلقني أو كذا، قالت لا طلب، هذا طلب، ليس شرطا، يعني ليس شرطا من ناحية أنه علقته بالزمان، بل طلبت منه، قالت اخلعني بألف، اخلعني بألف. فهنا هذا الطلب إن كان فوريا، يعني فعل هذا الفعل بعد طلبها مباشرة، فعلا بانت منه واستحقته. إن تراخى هذا الطلب ولم يجاوب هذا الرجل على هذا الطلب فإن الطلب يسقط، لأن الطلب يشترط فيه فورية، الطلب يشترط فيه فورية. فلما هي أو هو تراخى ولم يعطيها عرفا، فإنه لو أعطاها فيما بعد لا تطلق منه ولا تستحق هذه الألف وتكون في ذمته. نعم. وليس له خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها. نعم، لأن الخلع فيه وجه، يعني فيه فرع عن أصل، فالأصل يعطى ما يعطى والفرع لا يلحق به في هذا الباب، فهو لا يصح له أن يخالع زوجة ابنه الصغير لو طلبت زوجته أن تخالعه، بل ينتظر، إلا طبعا في حالات معينة ينتظر ابنه حتى يبلغ أو يكبر ويخالع بنفسه، إلا في حالات معينة مثل فيها ضرب أو كذا فإن الحكم يختلف. نعم. قال ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها كذلك إلا في في في في حال الضرر. نعم. قال بشيء من ماله لو خلع بماله شيء. نعم. لو خلعها بماله والله لا يحضرني الآن، لكن أظنه يلحق به، لأن العلة هنا أنه أن أن أن الأب لا يتحكم في هذا الباب سواء بمالها أو بماله، لكن نرجع لها نتأكد. قال وإن علق طلاقها على صفة ثم أبانها أيضا في هذا، وهذه من نعم وإن طلق وإن علق. قال وإن علق طلاقها على صفة ثم أبانها فوجدت أو لا ثم نكحها فوجدت طلقت. نعم، هذا نص عليه الإمام أحمد لما يقول يعلق، إذا ذكروا هذه قال نص عليه الإمام أحمد نصا. هذه صورة المسألة أنه لو علق طلاقها على صفة، قال إن دخلت دار فلان فأنت طالق، فطلقها بلا حيلة، فطلقها بلا حيلة ثم ردها كذلك بلا حيلة، فهل هذا الشرط يحل؟ الجواب لا، لا يحل الشرط، بل الشرط يستمر في ذمته حتى يقع، ولو تخلل هذا الشرط طلاق، فإن الطلاق هنا لا يحل كل شيء. وهم يعني عمدتهم في هذا أن الزوجة تزوج مرة أخرى تستمر طلقاته، فقالوا إذن لا يسقط شرطه. نعم. قال وكذا عتق. نعم، وكذلك عتق لو قال يعني إن فعلت كذا فأنت حر لوجه الله، وباعه ثم اشتراه مرة أخرى، فلا يزال الشرط معلقا بوقوعه أو عدمه. نعم. كتاب الطلاق. نعم. يكره بلا حل. هو حل عقدة النكاح أو بعضها، حل عقدة النكاح أو بعضها، ولا يكون إلا باللفظ، لا يكون إلا باللفظ، واللفظ إن كان صريحا كفى بلا نية، إن كان صريحا كفى بلا نية، وإن كان غير صريح فهو على ما سيمر معنا على التقسيم، فيه كناية ظاهرة وكناية خفية، فبعض الأبواب تحتاج فيه إلى النية. وهذا الباب ينبغي، إن لم نقل يجب أيضا، أن يتعلمه المسلم. كل مسلم تزوج ينبغي عليه ويطلب منه أن يتعلم هذا الباب. ومن الحلول في علاج كثرة الطلاق في مجتمعنا أن يعلم الناس هذا الباب على وجهه، لأن الجاهل، لأن هذا الباب المشكلة عند القضاة والفقهاء لا يعذرون فيه بالجهل، الجهل يعذر فيه الإنسان فيما بينه وبين الله عز وجل، في حقوق الله عز وجل أيضا على شروط وتفصيل. أما في حقوق الناس فلا يعذر الإنسان بالجهل، مثلا لو قال طلقت زوجتي أو يعني رمى كلمة من هذا ثم قال والله أنا ما أدري، أنا ما أدري، هنا لا يقبل منه، بل يجرى عليه الحكم، لأنه تعلق حق تعلق بحقوق الناس. إذن ما الحل لنا؟ الحل لنا نعلم الناس، فإن الإنسان إذا تعلم هذا الباب على وجهه وعرف أن هذه الكلمة ستؤدي به وتؤدي به إلى فراق زوجته بأحوال شتى، كل هذا يؤدي إلى فراق زوجته بالشروط التي استمر معنا، مثلا كانت مطلقة وطلقتين، في الغالب تجده يضبط نفسه ضبطا شديدا، مثلا لو قيل له ترى حتى لو كنت غضبانا ما دمت أنك تعي ما تفعل، حتى لو كان غضبك شديد فإن طلاقك يقع وليس لك عذر، علم بهذا كما يقول مقدما في بداية زواجه، لا شك أنه يحرص ويحتاط. أما الذي يقع في واقعنا والأسف أنك تجد كثيرا من المسلمين يجهل هذا الباب، وهذا فيه أن يعني السبب الذي يعني الواضح في نجاة المسلمين ويعني سبب نصرتهم هو العلم الشرعي. العلم الشرعي، العلم الشرعي هو الذي بإذن الله يجعل المسلمين بشكل عام ينهضون ويتقوون، لأن فيه معرفة الحق ومعرفة الباطل، وفيه أمر باتباع الحق واجتناب الباطل. فليس لنا حل في كثير من مشاكلنا ومشاكل تقع في مجتمعنا إلا العلم الشرعي، وللأسف تجد أن هذا الحل يغفل أو يتغافل عنه بشكل كبير جدا جدا. وهذا الباب يعني شاهد عيان، أنك تجد كثيرا من المسلمين لا يعرفون أحكام الطلاق، ودائما تجدهم يعني يأسفون ويتحسرون في هذا الباب. ومن الطرائف في هذا الباب يعني أحد طلبة العلم الذي يعرف هذا الباب على وجهه يعني معرفة لا بأس بها، وقعت له مشكلة مع زوجته، ففيما يقع بين الأزواج قامت زوجته قالت أريدك أن تطلقني، أريدك أن تطلقني، فأصرت عليه، خرج من البيت، دخل يعني فعل كما يفعله المتزوجون ولم يذهب، فأصرت عليه، طلقني الآن، الآن الآن طلقني. فاحتال بحيلة أنجته، وبفضل الله عز وجل أولا، ثم بمعرفته بهذا الباب، فقال لها أنت طارق طارق طارق. هي الآن ماذا سمعته؟ مباشرة سمعته يقول طارق، هو لم يقول طارق، قال طارق. فهي فعلا صدقت وتحسفت، ولماذا تطلقني وأنت وأنت، وهو أيضا تابع كما يذكر تابع الفيلم كما يقال، أنت أجبرتيني وأنت ومشت. إيه، فهذا الباب يعني لابد أن الإنسان يتعلمه، وأن المسلمين أيضا يتعلمون حتى يكفوا شر هذا الطلاق. وهو في النهاية أيضا حكم مباح، لأن بعض الناس تجده يتحرج من الطلاق حرجا شديدا، يعني يضره أو تضر هذه الزوجة، تضر حياته، تضر ماله، تضر دينه، وهو متمسك بها، وكل هذا بحجة أن الطلاق يعني مكروه، وأنه أيضا هو شرع الله عز وجل جعله حلا. فإذا أنت يعني استشرت أهل العلم في هذا الباب، لأن سيأتي معنا يسن طلاق بعض النساء، استشرت أهل العلم في هذا الباب وعرفوا حالتك وقيموها، فإن في بعض الأحوال أنه يسن الطلاق حتى تكفى هذا الضرر ولا تتأذى بهذه الزوجة. نعم، فالطلاق إذن هو حل عقد النكاح أو حل بعضه، وكما سيأتينا هو رأسه اللفظ. نعم، قال يكره بلا حاجة. نعم، هذا حكمه، لأن كما يقال فيه الأحكام الخمسة، الإباحة والسنية والوجوب كما يذكره بعض أهل العلم، وكذلك الكراهة والتحريم. نعم، قال يكره بلا حاجة. نعم، ويباح لها. نعم، هنا حاجة ويباح للحاجة، يعني لو والحاجة كما هو معروف عند العلم هي ما دون الضرورة، هي ما دون الضرورة، ليس أمرا ضروريا لكنه يحتاجه. فإن كان لا حاجة للطلاق، ليس له به أي حاجة، فإن هذا يكره مع الإباحة. وإن كان هناك حاجة ليست ضرورة، لكنه مثلا يحتاج مثلا أن يجمع مالا، أو يحتاج مثلا أن يعني يتفرغ لعمل معين أو أو أو أو أو أو, أو, أو إلى آخره بلا ضرر، فإنه يباح له ذلك. نعم، قال ويسن ويباح لها ويسن. نعم، ويسن لتضررها بالوطء، يعني يسن هنا لو كانت الزوجة تتضرر بالوطء لسبب معين، مثلا لمرضها أو ضعفها أو كذا، وهي تتضرر به وهو من حاجة أن يطاها، فإن هنا يفضل له أن يتركها ما دام أنها ليست لها حاجة في الرجال، أو أن تتضرر لا يعني يربط نفسه على هذه الزوجة. نعم، قال وتركها صلاة وعفة ونحوهما. نعم، يعني طبعا تركها صلاة هنا ليس بحكم التكفير، لأنها لو كانت كافرة أو حكم عليها بالكفر فإنه لا يجوز له أن يبقى معها، لكن ترك الصلاة على ما قرره الفقهاء أو مثلا ما أو أيضا مذهب أحمد أنها مثلا لو تركت صلاة ولم تصر على ذلك فإنها لا تكفر، لكنه يسن له أن يطلقها. وبعضهم أيضا بعض العلم أوصل هذه الحالة إلى الوجوب. أيضا كذلك ترك العفة، مثلا لو كانت مثلا تترك شيئا من العفة مثلا تخاطب الرجال أو مثلا تتبسط معه في الكلام أو مثلا يعني تكشف مثلا وجهها، فإن للرجل هنا أو يسن له أن يترك هذه الزوجة، أن يترك هذه الزوجة. وبعد السلام عليكم الله وبركاته يا الشيخ أحمد. أما والعياذ بالله لو كان مثلا واقع في الزنا فإن هنا لا، الزنا فإن لم تتوب منه لا يجوز لها أن أو لا يجوز له أن يبقيها معه إن لم تتوب من الزنا، فإن هنا يجب عليه أن يفارقها. إذن فالطلاق كما يعني نرى له أحكام مختلفة بحسب اختلاف الأحوال. نعم. قال رحمه الله كيف النقطة هذه شيء سنة. وإذا تابت من الزنا تبقى معه؟ يجوز لها أن تبقى معه، يجوز لها. جريمة الزنا جريمة عظيمة، الله لا يجزاها. قد يعني قد يشكك في أبنائها وقد حملت أو يعني هو لا شك، حتى يعني حتى لو تابت يعني تستمر معها. لا هو أنا بعد منك الله يحسن بيك إنه نتكلم عن حكم فقهي، يعني على مثل لو جان رجال مثلا الله لا يبلانا خصم بعض المجتمعات أو مثلا بعض كذا كذا كذا، لو جان رجل قال زوجتي زنت واكتشفتها مثلا وكلمتها فتابت لله عز وجل وبيني وبينها أولاد، فهل يجوز لي أن أبقى معها أو يحرم علي البقاء معها؟ والله يعني صحيح أني أنا على ما قال نفسي عافتها وكذا وكذا، لكن بقاء الأولاد مثلا في حضننا أفضل من تشتتهم، هل يجوز أن أبقى معها؟ الشيخ رقب بقاء الأولاد يبغى أن يحلل الأولاد. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هم من أو من غيري. لا هو الحكم الشرعي أن الولد للفراش، الولد ما يجوز له ما لو حل لو لا لا الولد خلاص مدام الفراش فثبت الفراش. لكن مثلا لو جاءنا رجل آخر أيضا الولد الفراش يعني للأم لا لا وليس لا لا للأب الفراش أي للأب. فلو جانت الرجل والعياذ بالله امرأته زنت ولم تتوب نقول تأثم بقائلها الحكم تأثم يجب. نعم. قال رحمه الله ولا يصح إلا من زوج ولو مميزا يعقله. نعم يعني الطلاق لا يصح إلا من زوج أو ممن وكله الزوج، ومن شرط هذا الزوج الشرط الثاني أن يكون هذا الزوج مميزا أيضا يعقله. يعني هنا ليس شرطا أن يكون الطلاق يقع من مكلف، لأن المكلف عرفنا أنه الحر البالغ الراشد الرشيد، هنا لا ممكن يقع الطلاق من غير حر وممكن يقع الطلاق من غير مكلف، لكن بشرط أن يعقل معناه، لأن هذا المميز ابن سبع أو ابن ثمان أو ابن تسع يعرف ما هو معنى الطلاق، أنه إحلال بعقد النكاح وأنه سيفارق زوجته، فإذا كان يعرف معناه يصح منه طلاقه. هنا قال ومن عذر بزوال عقله أو أكره أو هدد من قادر فطلق لذلك لم يقع. هنا إذن موانع التطليق أو موانع الطلاق يقولون بالعذر، يعني لفظة الطلاق وردت لكن ورد عليها مانع وهو العذر. المانع الأول قال من طلق لعذر ومن عذر بزوال عقله. أولا زوال العقل، هنا زوال العقل الكامل بالجنون أو زوال العقل الكامل بما يشبه الجنون من الغضب المطبق كما يقول أهل العلم الذي يصل به الإنسان إلى أنه لا يعرف ما أمامه، مثلا هل أمامه خير أم شر، هل أمامه نار أم أمامه ماء أم أمامه، فتجده مثلا يطبقه الغضب نسأل الله السلامة إطباقا فيفعل أفعال المجانين مثلا من تكسير أدوات ومثلا من ضرب أطفال بشكل جنوني أو من صار لا يعقل، غاب عقله تماما بالغضب. الشيخ هذا كيف تثبت في المحكمة مثلا قضية الغضب مثلا وصل على المرحلة، مثلا نفترض مثلا ما عنده ابناء مضرب لابناء ولا كسر شيء، يعني من داخل نفسه فقط غضب شديد ثم طلق، كيف يثبت هذا أنه كان في حالة ببينة؟ مثلا من البينات أنه مثلا يعني يشهد مع أحد أنه فعلا كان في حالة مطبقة تماما، أو مثلا حين في زمان تقرير طبي مثلا يعني يعتري هذا الشيء أو كذا، وإلا فإنه ليس للقاضي إلا الظاهر، ليس له إلا الظاهر. إذا ما أثبت الزوج يعني يقع، ليس له إلا الظاهر، خصوصا أن الطلاق عندنا في حال الغضب الشديد غير المطلق يقع، لأن الغضب على ثلاث أنواع، نوع بالاتفاق يقع وهو الغضب العادي، هذا بالاتفاق أهل العلم يقع منه الطلاق، ونوع بالاتفاق لا يقع وهو الغضب المطبق الذي ذكرته لك، وبينهما فمذهب الحنابلة ومذهب أكثر أهل العلم أنه يقع، لأن الطلاق أصلا لا يتصور نسأل الله عليه السلام إلا في حال غضب، لا تصور حال طلاق إلا في حال غضب، ولذلك أعطي الرجل لأنه يملك نفسه، أما المرأة لو أنها أعطيت هذا الباب فيعني كانت تطلق قائمة قاعدة كل ما غير الطلق إيه، فالرجل أسند له هذا الباب لماذا؟ لأنه يملك نفسه، لكن يعني لما صار هناك تشويش على مثلا قضايا الطلاق وهذا لا وهذا مثلا يقول يقع وهذا كذا يقول يقع، تجد أن بعض الناس وبعض يعني صار عنده تساهل، صار عنده، ثم كما ذكرنا في أول الباب بعض الناس يعني يحمله الغضب إلى أنه مثلا يقول أنت طالق ثم طالق ثم بغضب، يعني لو علم هذا ودرس أنه لا يكفي، لأنه يكفيك أن تقول أنت طالق وتكتفي خلاص تحل منك، بل الطلاق بالثلاث في وقت واحد بدعي كما سيمر معنا، بل لو علم الناس هذا لما لاكتفينا شرا كبيرا في هذا الباب، لكن كما ذكرنا في أول الباب أن سبب هذا الجهل. نعم. على أو أكره. نعم، هذا الإكراه الملجئ، الإكراه الملجئ بالضرب مثلا أو بالتهديد بالقتل وهو قادم على ذلك، أما إذا كان كذلك الإكراه ليس ملجئا ولا يتصور من هذا المكره أنه يوقع هذا الفعل فإن الطلاق يقع، أما إذا كان الطلاق أما إذا كان الإكراه يتصور من قادر وبشيء يؤذي هذا الزوج فإنه لا يقع الطلاق. أيضا هنا الإكراه الذي يعذر به الزوج إذا كان الإكراه على نفسه أو زوجه أو ولده، إذا كان الإكراه على هؤلاء فإنه يعذر بهذا الطلاق بشرطه، أما إذا كان الإكراه على غيرهم مثلا على أبيه مثلا أو أمه فلو طلق وقع الطلاق حتى لو كان مكرها وقع الطلاق. هنا يعني مكره من الأب يعني؟ لا، يعني مثلا ضرب أباه أو ضرب أبوه فهنا لا لا لا يطلق، لا يكون له حكم الإكراه، لأن أيضا من القواعد في هذا الباب أن الأصل في الأبضاع التحريم، فدائما يغلب جانب الحيطة والحذر في هذا الباب، يغلب جانب حفظ البضع، لأن مثلا بعض الناس مثلا يعني مثلا يقولون نريد أن نحافظ على الأسر مثلا في بعض قضايا الطلاق، مثلا لا يوقع عليه الطلاق نريد أن نحافظ على الأسر، نحافظ على الأسر هل هذه علة أم حكمة؟ وباب الفقه لا تكون الأحكام فيه على الحكم بل تكون على العلم، صحيح أن مقاصد الشريعة كذا ومقاصد الشريعة كذا هذا صحيح، لكن المقاصد تدور مع عللها، فهنا الآن هذه الألفاظ علل في الطلاق علل، فإذا وردت نأخذها بأحكامها، ثم الأصل في هذا الباب هو قبل أن يكون المحافظة على الأسر هو المحافظة على الفروج، فلا يطأ فرج إلا بما أحل الله، لا يجوز وطء فرج إلا بما أحل الله، المحافظة هنا على الفروج لا تطأ إلا بالحلال هو أولى في هذا الباب من المحافظة على الأسر. نعم. قال رحمه الله أو هدد من قادر. نعم. فطلق لذلك لم يقع. أي طلق هنا قيد مهم، طلق لهذا التهديد أو لهذا الإكراه. يعني لو وقع عليه الإكراه أو وقع عليه التهديد ثم طابت نفسه بالطلاق فإنها تكون طلقة. أما لو طلق لذلك يعني وهو لم تطب نفسه بالطلاق فإنها لا تقع، وهذا بينه وبين الله، هذا يحدده هو، لأن الصورة محتملة للوجهين. فإن أثبت أنه طلق للإكراه خلاص يؤخذ منه، لأن لا نرى منه إلا هذا. وإن أيضا أقر أنه طلق طائبة نفسه بذلك فإنه تكون طلقة. نعم. قال ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله. نعم نعم، يعني أنه يتوكل، يوكل فيه ويتوكل عليه. نعم. ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها. نعم، هذه من المستثنيات، مع أنها لا تملك الطلاق بنفسها، لكن أيضا يصح أن توكل في طلاق نفسها، ويصح كذلك أن توكل المرأة في طلاق غيرها، لأن تقوم مثلا يعني اذهبي مثلا وطلقي زوجتي فلانة مثلا، يصح ذلك. قال والسنة أن يطلقها واحدة في هنا طول. السنة ليس بمعنى ما يثاب فاعله، بل بمعنى إيه موافقة الشرع، وطلقوهن لعدتهن. ما هي طريقة الشرع في الطلاق؟ وأيضا هذا من الأبواب المهمة، لو درس هذا الباب على وجهه وعلم الناس لاكتفينا شرعا كبيرا. يعني حينما مثلا ما يقال للزوج إذا أردت أن تطلق زوجتك فلا تطلق إلا في هذه الحال، هذه الحال لا كذا، وهذه الحال مثلا الحيض لا يجوز لك الطلاق فيه وإن كان يقع فاحذر، ومثلا إن وطئت زوجتك فلا تطلقها مع أنك لو طلقتها يقع. لو علم هذا هو عرف أن المسألة متشدد فيها، فاحتاط لنفسه كما يعني أرشده إليه هذا العلم. نعم. قال رحمه الله والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه. نعم، يعني هذا هو القيد في الطلاق الموافق للشرع، واحدة، اثنين في طهر، ثلاثة لم يجامعها فيه. فإذا اختل أحد هذه الثلاثة لم يكن طلاقا سنيا، بل كان طلاقا غير موافق للشرع مع أنه يقع. لأن في هذا الباب نحن عرفنا أن المنهي عنه لا يصح، الحرام يأثم به الإنسان ولا يصح، كمرة مثلا لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، لو باع أحد على بيع أخيه فهو آثم ولا يصح بيعه. لكن في هذا الباب، باب النكاح، المحرمات هذه يقع بها الأثر. وأكبر دليل على أن المحرمات في هذا الباب يقع بها الأثر الظهار. الظهار محرم كما قال زيل، منكر من القول وزورة، ومع ذلك يقع الأثر عليه. رتب الله عز وجل حكم الظهار مع أنه محرم، رتبه على الظهار. فإذا هنا هنا القاعدة اختلفت. الأصل في الله يرفع مقدارك، سمى الشيخ أبدا بالمرة مرة والله شاء الله مرة أبد مرة مرة الله يرفع مقدارك ذاك، اللهم صل وسلم على رسول الله. إذا الأصل في الباب في المنهي كما يقال، القاعدة إذا كان المنهي عنه لذاته أو لصفته أو لأمر خارج، فإن في الاثنين الأولين يكون محرما فاسدا لا يصح. أما القاعدة في هذا الباب لا، وإن كان محرما لذاته أو لصفته فإنه يقع، فإنه محرم ولكنه يقع. لماذا قرر العلم هذا؟ كما ذكرت لك، إتباعا بالظهار، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق عبد الله، لما طلق عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه زوجته في الحيض، قال فحسبت طلقة، مع أنه محرم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وكذا وكذا وكذا، لكن حسبت طلقة. فإذا هذا باب مخالف. نعم. قال وإن طلق مدخولا بها، هذا كما ذكرت لك يدل لك يعني الله يرفع مقدارك. خلص هذه يعني أخذ كما ذكرت أهل العلم منه أن الأصل في الأرضاع التحريم والحظر حتى يثبتها الدليل على نقيضه. نعم بسم الله. قال وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر جامع فيه فبدعة محرم ويقع. نعم. نعم. قال وإن طلقها. قال وإن طلق مدخولا بها في نعم حيض. قال مدخولا بها. مدخول بها هي المرأة التي وطئت أو خلي بها الخلوة التي يثبت له بها أو يثبت المهو له لها به أو بها بالخلوة. فإن طلق المدخول بها في هذا الأوقات لا يجوز ويقع. أما غير المدخول بها فإنه كما يقولون لا سنة لها ولا بدعة. لو عقد رجل على امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها فإنه يجوز له أن يطلقها في أي وقت في أي وقت. أيضا التي لا سنة لها ولا بدعة الحامل. في حال الحمل أصلا هي في طهر لكن هذا الطهر جامعها فيه لكن أيضا لا سنة لها ولا بدعة لأنها لا تحيض. نعم. غير مدخول بها لها رجع حق رجع. لا ليس لها حق رجع. هذه التبين منها بين الصورة لها نصف المهر. نعم. قال وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر جامع فيه فبدعة محرم ويقع لكن تسن نعم. رجعتها. نعم يعني تسن رجعتها يعني لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الأمر لاستحباب السنية. فإن لم يردها مثلا لو أن رجل طلقها في حيض قلنا له وقع طلاقك ويسن لك يفضل لك أنك تردها كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه ثم تطلقها على وفق الشريعة. وإن أبى أجرينا عليه الطلقة هذه وله ذلك. نعم تكون طلقة ثانية شيخ لو رجعها. نعم نعم وطلق. نعم نعم شيخ هذا يدعو الناس لأن ما نفذ السنة في الحالة هذه لأن تكون ضرر عليه. لا لا بالعكس أنت أصلا أضريت بنفسك لما طلقت في هذا الوقت الذي لا يجوز التطليق. طيب شيخ وقع لأن لربما أصلا أنك كما يذكر بعض الأطباء أن المرأة في حال الحيض إلى آخره. نعم. فأنت اللي ضررت بنفسك لو أنك صبرت. إيه شيخ أقصد حسب الطلقة الأولى وخلصنا من هذا جيد. لكن الثاني شيخ لو رجعنا قلنا رجعها وطلق طلق سنة تحصل عليها طلقة ثانية. نعم. فيقول لا خلي على واحدة أحسن يعني. أو له ذلك. له ذلك. له ذلك نعم. أو طهر جامع فيه فبدعة محرم ويقع. نعم كذلك الطهر الذي جامع فيه يكون طلاقا منهيا عنه مع أنه يقع. نعم. لكن تسن رجعتها. نعم. ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها. نعم كما ذكرنا قبل قليل. نعم. وصغيرة وآيسة وغير مدخول بها. نعم يعني الآيسة التي لا تحيض والصغيرة كذلك التي لا تحيض وغير مدخول بها هؤلاء لا سنة لهم ولا بدعة. نعم. ويقع بصريحه مطلقا. نعم يعني يقع بصريحه مطلقا مكرها أو مثلا غضبانا طبعا مكرها بشرطه أو غضبانا بشرطه كذلك. أيضا يقع في حال الحيض يقع في حال الطهر. إذن فهو يقع بصريحه مطلقا بنية أو بلا نية فهو يقع بصريحه مطلقا. نعم. قال رحمه الله وصريحه لفظ الطلاق طلقتك أو أنت طالق أو أنت الطلاق هذه كلها من صريح الطلاق. لكن لو قال مثلا تطلقين أو قال أطلقي كما ذكرنا هذا باب لغة. أو مثلا أنت مطلقة باسم الفاعل لكن لو قال أنت مطلقة باسم المفعول فهي صريح في الطلاق. إذن هذه كلها ألفاظ ترجع إلى اللغة وتحليلاتها إلى اللغة. نعم. قال ويقع بصريحه مطلقا وبكنايته مع النية. نعم بكنايته مع النية يعني بكنايته لا بد أن ينوي فيها الطلاق. لا بد أن ينوي فيها الطلاق. فإن نوى الكناية هي ألفاظ ليست صريحة وتنقسم على المذهب إلى قسمين كناية ظاهرة وكناية خفية. فالكناية الظاهرة والكناية الخفية على قسميها ليست ألفاظ طلاق، مثل مثلا الحقي بأهلك، أو مثلا أنت بائن مني أو كذا، هذه ألفاظ تصريح الطلاق لا تقع إلا بالنية. طبعا الألفاظ الكنايات الصريحة أو الظاهرة كما يقولون هي ما جعلت للبينونة، ألفاظ التي جعلت للبينونة، والألفاظ الكنايات الخفية هي ما دون ذلك، مثل الحق بأهلك أو قطي رأسك أو غيره، وحدوها في المذهب بعشرين تقريبا أو بستين وثلاثين لفظة، 16 لفظة للكنايات الظاهرة وعشرون للكناية الخفية. نعم. قال: وصريحه لفظ طلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة بكسر اللام. نعم، كما ذكرت لك. نعم. وإن قال: أنت علي حرام، أو كظهر أمي، أو ما أحل الله علي حرام، فهو ظهار. نعم، هنا الألفاظ هذه هل تكون طلاقا؟ لا، لا تكون طلاقا، لأنها دخلت في ألفاظ باب غيره. هذه ألفاظ الظهار، أنت علي حرام. أيضا الثانية قال: أو كظهر أمي، أو كظهر، هذه ألفاظ صريح الظهار. فصريح الظهار لو نوى به طلاقا، فصريح الظهار لو نوى به طلاقا لا يقع به طلاق، بل هو ظهار كما ذكر. نعم، أعد. وإن قال: أنت علي حرام، أو كظهر أمي، أو ما أحل الله علي حرام، فهو ظهار. نعم، ولو نوى طلاقا. نعم، إذن كما ذكرت لك هذا الباب باب ألفاظ، فهذا هذه الألفاظ ألفاظ الظهار ليست ألفاظ الطلاق، إذن لا يقع بها الطلاق ولو نوى به طلاق. نقول: إذا نويت الطلاق فأتي بلفظ يدل عليه، إما من صريح أو من كناية. أما أنك تنوي بهذه، وهذه مسائل متى نحتاجها؟ نحتاجها غالبا في الاستفتاء وعند القضاء. يعني مثلا لو أن امرأة قالت مثلا لقاض: هذا طلقني، فقال القاضي: ماذا قلت لها؟ قال: قلت لها أنت علي حرام، وأقرت فعلا المرأة أنه قال هذه الكلمة. هنا الآن دعوة هذه باطلة، ليس طلاقا، نصرف هذا إلى غيره. إذن هذه الألفاظ ليست ألفاظ طلاق، بل هي ألفاظ ظهار وله نوى به الطلاق. نعم شيخ، مثل هذه قول علي الحرام أو اي، هذه مسألة يعني حتى انا راجعت فيها الشيخ انور مو مستوعبها. ليش؟ يعني هو ما يستوعب عادة الناس عندنا وعرفهم. قلت: يا شيخ، الان في ناس عندنا يقول لك اي حرام تسوي كذا. قال الشيخ: هذا يعني يمين، يعني هو حرم ماذا؟ ان كان مثلا حرم قال علي الحرام مثلا يعني انك لم تتفضل عندي لا اشرب الشاي مثلا، علي الحرام منه اي حفظ منه. قال يمين. قلت: يا شيخ، بعض الناس يقولها هكذا، هو لا حفظ ولا منه، يعني بس يؤكد يعني علي الحرام تسوي مثلا كذا، او علي الحرام بعض الحين في بعض الحوال لا يريد لا منع ولا حفظ. اي، فهذه تكون له كلام، لكن لو اراد حفظ او منع فهي يمين. نعم. قال رحمه الله: فإن قال كالميتة أو الدم وقع ما نواه ومع عدم نية ظهار. نعم، هنا هذه الألفاظ تحتمل، فإن نوى بها الطلاق فهو طلاق، وإن نوى بها اليمين فهي يمين، وإن نوى بها الظهار فهو ظهار. إن أثبت وقال لم أنوي شيئا، فإن هذه نردها إلى باب الظهار فتكون ألفاظ ظهار. نعم. ولما نردها لباب الطلاق؟ لأنها ليست صريحة فيه ولا من كنايته، يعني ليست صريحة بل هي من كنايته. نعم. والظهار يا شيخ ما تخلق، ولكن بس يصوم شهرين متتابعين. نعم. وترجع له. نعم نعم، إذا أراد وطأها يصوم شهرين، يعتق رقبة أو يصوم شهرين. سلام الله عليه. نعم. قال رحمه الله: وإن قال حلفت بالطلاق وكذب دين ولزمه حكما. نعم، هذه ما صورتها؟ الحلف بالطلاق هو أن يجعل الطلاق حاسا على شيء أو مانعا منه، على فعل شيء أو مانعا منه. يقول: إن ذهبت فأنت طالق. هذا الآن ماذا يريد؟ منع. منع. افعلي هذا وإلا أنت طالق، يريد حثها. إذن الحلف بالطلاق معناه يعني كأنه قال والله لا تذهبين إلى فلان، أو والله لا تذهبين إلى فلان، لكن جعل العبارة عبارة طلاق. هنا يقع بها الطلاق، يقع بها الطلاق، والأدلة على هذا كثيرة وظاهرة متعددة. وخالف طبعا في هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما هو معلوم، وإن قيل أنه أيضا في هذه المسألة خالف الجمهور رحمه الله تعالى. المسألة السابقة أيضا طلاق السنة والبدعة. أي نعم أي نعم أي نعم، هذا أيضا مسألة نقولها. وأنا مثلا أنا شخصيا، أنا شخصيا من الأشياء التي يعني رجحت عندي الأخذ بالتمذهب مطلقا، سواء بمثل الحنابل أو غيره، الأخذ بالتمذهب. لما درست هذه المسائل ورأيت قوة أدلة الجمهور بل وظهورها، ثم واقعنا الذي نعيشه من متابعة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في فتوى، حقيقة جعلتني فعلا يعني أنا شخصيا يعني جعلتني أتوقف كثيرا. يعني الآن مثل هذه المسألة الآن يعني في مدرسة الأخذ بالترجيح وبالدليل، مثل هذه المسألة الآن فيها ظهور ووضوح كبير جدا، حتى أن بعض علمائنا الذين في نفس المدرسة، مدرسة الترجيح والدليل، لا يأخذون بهذا القول، لا يأخذون بهذا القول. ثم نجد هذه المسألة يعني أفتى بها كبار من أهل العلم. إذن أنت أيها الطالب الذي لم يعني تبلغ هذا المبلغ من الاجتهاد ومن التحري، إذن الأفضل لك ما دام أن هذه المسألة يعني وقع فيها لربما خطأ، مع أنها ظاهرة وقع هذا خطأ من كبار أهل العلم أو من بعض كبار أهل العلم، ليس من طلاب يعني أو ناس متجرئين، بل من ناس راسخين. فإذا ما دمت أنا في النهاية مقلدا هنا أو هناك، أقلد مذهب مدرسة منضبطة متكاملة يؤخذ بوخصها وبعزائمها، ويكون الإنسان المقلد بهذا الشكل منضبطا، أو لا من أنه يظن من نفسه أنه مجتهد وهو في النهاية مقلد، وربما يقلد خطأ صريحا، يقلد خطأ صريحا يعني طبعا هنا لا نقول خطأ صريح، لكن يعني له عواضده، لكنه يعني بعيد، خصوصا في مسألة طلاق لم تحصل طلقة، أنك هو شيخ سنتين لا يحسب طلقة في الحيض، هذا بعيد جدا. حتى كما قرره حتى الألباني رحمه الله قال لعله خفي على شيخ الإسلام الأحاديث، مع أن يعني لا يظن بشيخ الإسلام رحمه الله أنها خفيت عليه، لكن نقول كما هو ألف رحمه الله في رفع الملام لربما أنه أشكل عليه يعني الأحاديث، لكن لا نظن أنه تخفى الأحاديث على شيخ سنتين رحمه الله. لكن أيضا شيخ الألباني يعني يحاول أن يعتذر، يعني يقدم العذر ويرفع الملام عن الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأنه أهل لذلك. لكن في النهاية أن الإنسان إذا رأى مثل هذه الفتاوى وعمل الناس عليها، ثم رآها يعني بنظره، أو لا نقول بنظره، لكن رآها بنظر أهل العلم أنها مخالفة، فإنه أنا شخصيا عندي يترجح فعلا أن الإنسان يكون منضبطا، لأنك حينما تكون لست مجتهدا ثم تأخذ بهذا وهذا، فعلا يكون لك مدخل بالنقد، أنك يعني لا أنت مجتهد عشان تأخذ كلش وخلاص ويرفع عن كل، وأنت مقلد زين، تقلد مرة هنا تقلد مرة هنا، وش وش هذه مسألة ترجيح فيها خلطة كان فيها خلطة يعني رفض. فيعني في النهاية الواحد مقلد فينضبط في تقليده، أولى من أن يكون منفردا في تقليده. نعم قال رحمه الله. نعم هنا قال مثلا ما شرحناها، قال عند القاضي أو مثلا بينه وبين أحد، أنا حلفت بالطلاق، يعني يقول لك أنا قلت لزوجتي إن ذهبتي لبيت أهلك فأنت، وهو كاذب، وهو كاذب، هو ما حلف، يعني ما قال لزوجتي إن ذهبتي لبيت أهلك أنت طالق. أو مثلا أيضا لو قال لزوجتي مثلا كاذبة، قال مثلا تراني قلت بس ما سمعتيني، قلت ترى إن ذهبتي لبيت زوجي سمعت طالق ببيت أهلي سمعت طالق، وهو كاذب. هنا ما دام أنه كاذب فلا يؤخذ بحكمه، لأن هذا محرم فلا نوقعه كما نوقع الطلاق المحرم في الحيض أو في طول الجامعة دي. لكن لا نوقعه بينه وبين ربه. أما لو ثبت هذا عند القاضي فإن القاضي لا يأخذ إلا بمظاهر. يعني لو قال في مجلسه إنني حلفت على زوجتي إن ذهبت إلى بيت أهلها فهي طالق، وشهد عليه اثنان ورفع به إلى القاضي، فقال عند القاضي أنا كاذب، لا يأخذ القاضي بهذا القول، بل يأخذ بالبينة ويوقع عليه الطلاق إن وقع الشرط. أما بينه وبين نفسه وبينه وبين ربه إن كان كاذبا فلا يقع، وإن كان صادقا طبعا فإنه لا بد أن يقع. نعم. طيب شيخ، وش الحكمة أنه يعني يكذب في الحلف الكذب؟ الله كان الشرع. هلا أقصد يا أخي يطلق مباشرة يعني؟ لا، هو ما قلت لك أحيان ممكن واحد يعني يبغى يخوف زوجته يعني. لا شيخ، ما قال أصلا يبغى يحط حيلة. الآن هو قال لهم إن ذهبت إلى بيت أهلي كيف عندي طالق، هذا خلاص. فيجيك واحد ممكن يحتال يقول ما زوجتي تراني قلت إن ذهبت بيت أهلي سوى أنت طالق وما قال، يبي يخوفها فراحت أمور. فهنا إن كان كاذب في قوله لا تقع، لكن لو أثبت عليه لا بد أن القاضي يقع هذا الطلاق، حتى المرأة لو أنها أثبت عليه يقع هذا القاضي. قال ويملك، قال هنا دينا، يعني دينا فيما بينه وبين ربه ولم يقبل منه حكما عند القاضي. نعم. ويملك حر ومبعض ثلاثة تطليقات. نعم، لأن الباب في هذا الباب الحر أكثر من العبد، لكن أيضا في نفس الوقت الجزء من الشيء يجبر. فالحر له ثلاث تطليقات والعبد على نصفه، النصف كم؟ طلقة ونص، تجبر. كذلك المبعض لو كان 5% منه معتق ملك ثلاثا لأنها تجبر. نعم. قال رحمه الله وعبد اثنتين ويصح استثناء نصفها قبل يعني يملك هنا له الحق، له الحق في هذا الطلاق، يعني عقد الطلاق عقد النكاح فيه ثلاث تطليقات، فيه ثلاث عقد، فيه ثلاث عقد، هو يملك حلها متى شاء، يملك حلها متى شاء. فإذا استنفذها انتقل من شيء إلى شيء آخر، ثم ينتقل بعد هذا الشيء إلى عقد جديد آخر يستقبله فيه ثلاثا جديدة. نعم. ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات من طلقات ومطلقات. نعم، هنا مسألة الاستثناء طلقات. وش خلاصة المسألة أو نقطة الباب؟ نقطة الباب وخلاصة المسألة أن الاستثناء كلام واحد، الاستثناء كلام واحد ليس منفصلا، فما دام أنه كلام واحد له أحكام ولا بد يجرى على قواعد اللغة كما ذكرنا أن هذا باب لغة. قال فيصح استثناء طلقات أو مطلقات بشرط أن لا يكون هذا الاستثناء أكثر من النصف. مثلا يقول أنت طالق 4 طلقات إلا طلقة فيقع ثلاثة، أنت طالق 4 طلقات إلا طلقتين فتقع طلقتين، أنت طالق 4 طلقات إلا 3 طلقات. هنا لا تقع طلقة واحدة بل تقع عليه أو عليها 4، طبعا والرابع لغو فتقع عليها 3. لماذا؟ قالوا لأن العرب لم يستخدموا هذا في أساليبهم. إذا أراد أن يستثني لا يستثني أكثر من النصف، فالاستثناء بأكثر من النصف على مقتضى اللغة وكلام العرب كلام لغو فيثبت الكل. وهذه مسألة يحسن أن نقول فيها أن استثناء الكل من الكل هذا بالاتفاق لا يقع. لو قال أنت طالق 3 إلا 3 هذا باتفاق أهل العلم كلامه لغو، ولا نقول مدام أنه لغو لا يقع شيء بل يقع عليه، تقع عليها 3. واستثناء الأقل لو قال أنت طالق 3 إلا 1 بالإجماع يصح استثناؤه ويؤخذ استثناؤه، وفيه خلاف بين النصف وما أكثر من النصف. المذهب أنه لا يصح استثناء ما أكثر من النصف بل يصح استثناء النصف. لو قال أنت طالق 3 إلا 1 صح استثناؤه، أما أكثر من النصف فلا يصح استثناء وهو لغو. فإذا قلنا لغو ليس بمعنى أنه لا يقع شيء من شيء منه، بل يقع، بل كأنه قال أنت طالق أربع طلقات، أنت طالق ثلاث، لو قال مثلا أنت طالق أربع طلقات إلا ثلاثا، نقول كأنك قلت أنت طالق أربع طلقات وسكت، لأن استثناءك المتبقي لا اعتبار له، لا اعتبار له. أيضا يشترط الاستثناء أن ينويه قبل أن يتكلم به، وهذه من مسائل دقيقة جدا جدا. يعني حينما ينشئ الكلام لابد أن يكون ناويا له، أنت طالق، يعني هو في نيته في عقله أنه سيطلقها واحدة، لكن عبر بهذا التعبير، هذا تعبير لغوي جائز. لو قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة أراد أن يعبر بهذا التعبير جائز، لكن لو قال أنت طالق طلقتين يعني وهو جازم ثم ذكر فقال إلا واحدة لا يصح استثناءه، لأنه فصل في الكلام. الآن الكلام فصله، ونحن قلنا نكتة الباب أن الاستثناء كلام واحد. نعم. قال وشرط تلفظ واتصال، يعني شرط تلفظ بالاستثناء هذا الشرط الأول، واتصال فلا يكون منقطعا، مثلا قال أنت طالق فقطعه مثلا بسكوت أو مثلا بكلام آخر ثم قال إلا، بل لابد أن يكون متصلا. نعم. واتصال معتاد ونيته قبل تمام المستثنى، ونيته نعم الشرط الثالث. ويصح بقلب من مطلقات لا طلقات. هنا لماذا الباب باب لغة؟ لو قال نسائي الأربع طوالق ونوى في قلبه واحدة، أو لا لا لا لا, لا نبدأ الشرح هكذا، نقول قال يصح استثناء بقلبه من طلقات من مطلقات إلى طلقات. يعني لو قال أنت طالق طلقتين ونوى في قلبه أنه يستثني واحدة، هذا الاستثناء بالقلب لا نأباه به بل نؤخذه بلفظه، ولو كان النوى حقيقة لا نأخذ به. أما لو قال نسائي طوالق وسكت ونوى في قلبه إلا واحدة نأخذ به. لماذا؟ لأن لفظ الطلقتين نص، ثلاث نص، لكن نسائي لفظ عام، لفظ عام، والعام يخصص بمخصصات كثيرة فمنها النية. لكن لو قال نسائي الأربع طوالق ونوى بقلبه إلا واحدة هل نخصصه؟ نص العدد. إذن هذه المسألة لا يفهم منها أنه يصح استثناء بالنية من المطلقات مطلقا، لا، من المطلقات إن كان لفظ المطلقات لفظ نسائه عاما، أما إذا نص على عدد نسائه فإنه لا يصح الاستثناء بالقلب في هذه المسألة. الإشكالية في العدد يعني، الإشكالية مو في العدد، الإشكالية هذا الباب باب ألفاظ، فنتعامل معه بالألفاظ. قال نسائي الأربع طوالق ونوى بقلبه إلا واحدة ما نأبه به، نقول قلت أربع خلاص أربع ذي أربع، لكن نساء لفظ عام، هنا القاضي يعرف أن اللفظ العام يخصص بأدنى الأشياء، فلو ادعى أنني نويت يؤخذ بالدعاء لأنه لفظ عام ما ندري، يعني حتى ممكن يقصد بنسائه مثلا بناته، يقصد بنسائه يعني لفظ عام مجمل، فإذا يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره. يعني نساء طوالق إلا واحدة إلا واحدة يقع يعني يصح الاستثناء بالقلب. نعم. لكن لو قال نساء أربع هنا لا. طبعا الاستثناء باللفظ حتى لو كان في نص. إيه بس لابد أنه ينوى قبل أن يتكلم به. صلى الله عليه. قال وأنت طالق قبل موتي تطلق في الحال وبعده أو معه لا تطلق. نعم، يعني قال أنت طالق قبل موتي، هنا لفظة عامة، ممكن هو يقول أنت طالق قبل موتي وموت الآن، فإن ما ندري ممكن يموت الآن ممكن يموت بعد شهر بعد 60 سنة الله أعلم. لما كنا لا نعلم أخذنا بظاهر القول وأجريناه عليه من الآن، لأنه يصدق عليه أنه قبل موته، ولأنه لا يعلم أجل موته، فالأجل مجهول تماما، فهذا الأجل لم يؤبه به لأنه لا يعلمه فنأخذه بنا. لكن لو قال أنت طالق مع موتي أو بعد موتي لا يقع طلاقا. لماذا؟ لأن أصلا صار بينه وبين زوجته بينهما كبرى بالمفارقة بالموت. نعم. قال وبعده أو معه لا تطلق. نعم. وفي هذا الشهر أو اليوم أو السنة تطلق في الحال. نعم، هذا لو قال لو أنت طالق في هذا الشهر، في هنا ظرفية، الظرفية تصدق على أوله وآخره، فلو قال في كلمة في نقول تطلق في الحال، لكن هنا بما أن كان اليوم معروفا نهايته والشهر معروف نهايته، لو زعم ليس كالموت، موت لا يعرف، لكن لو زعم قال أنا نويت آخره أخذ بنيته. نعم. وفي هذا الشهر أو اليوم أو السنة تطلق في الحال، فإن قال أردت آخر الكل قبل حكما. نعم، قبل حكما عند القاضي. وغدا أو يوم السبت ونحوه تطلق بأوله، فلو قال أردت الآخر لم يقبل. نعم، لماذا؟ لأن يعرف أن الغد يبدأ بالأول، أو يوم السبت أو شهر رمضان يبدأ بأوله، خلاص فتطلق ولا يقبل منه لا لا لا لا لو زعم أنه أراد آخر الكل في هذه المسألة. نعم. وإن مضت سنة فأنت طالق تطلق بمضي 12 شهرا. يعني هنا سنة نكرة، قال أنت طالق إن مضت سنة، خلاص سنة كم هي؟ 12 شهرا قمريا، فنقول نعم. وإن قال السنة فبانسلاخ ذي الحجة، والله أعلم، لأن هنا العهدية. لو قال أنت طالق السنة، حين السنة مثلا هذه أعذرني ربي، السنة أعذرني متى تنتهي في العهد؟ بانسلاخ ذي الحجة فطلق بانسلاخ ذي. نعم. فصل. ومن علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد. نعم، هنا تعليق الطلاق بالشرط، طبعا الشيخ حسان بن تيمية رحمه الله ذهب إلى وقوع هذا الطلاق في التعليق بالشرط المحض، ليس بالحث على الفعل أو بالمنع من الفعل، يعني في صورة الحلف، لأن هذا ما يشكل على الطلاق. يعني الآن يعبرون الفقهاء عن إن فعلت كذا أو دخلت كذا بأن هذا حلف في الطلاق، وهو شرط. فالآن الطالب يشكل عليه، وتعرف مثلا أن كلاهما شرط، لكن هذا يسمونه حلف اصطلاحا وغيره يسمونه شرطا. فإذا كان شرطا محضا مثل إذا طلعت الشمس أو إذا أتى رمضان أو كذا، فإنه يقع الطلاق حتى عند الشيخ حسن تيمي رحمه الله، لأنه يقول هذا ليس فيه حلفا فليس يمينا، لأنه جعل الطلاق يمين تحل بكفارة يمين، والفقهاء لا يعممون في هذا كله. نعم. ولا يقع هذا الطلاق لو علقه إلا بحصول المعلق به. شيخ الإسلام يعني يعتبر أنها تعليق، يعني شرط، إيه؟ ليس تحليفا. إيه، الشرط المحق مثلا إذا جاء رمضان، إذا مثلا طلعت الشمس تطلق مباشرة تحقق المشروع. إيه؟ حتى لو لم يعني إيه. نعم. إيه نعم. إيه نعم. لأنه علته قال أن هذا الحث أن هذا يمين، فتكفر باليمين. نقول هي يمين، لكن الصريح في باب يصرف إليه، هو لما صرح بالطلاق وقع بالطلاق، فإذا وقع الشرط المشروط وقع الطلاق، إذا وقع المستحقق الشرط وقع الطلاق مباشرة. نعم. قال الشيخ وإن ولدت ببنت فأنت طالق. إيه، إذا ولدت بنت فهي طالق تطلق. نعم. هذا شرط محض شيء؟ إيه، هذا شرط، لأن هي ما تملك. الفرق بين شرط المحض وغيره، غيره أنها تملك فعله أو تركه، لكن هنا مش يعني مثلا ما تقدر. صلى الله عليه. وقال الشيخ وإذا توفيت فأنت طالق. لا، قلنا هذه إنها ما يقع، لأنها لا يقع. نعم. بالله نحسن. قال رحمه الله فلو لم يلفظ به وادعاه لم يقبل حكما. نعم، يعني لو لم يلفظ، هنا من قلنا باب ألفاظ باب لغة، ويرجع على ما مر معنا إن كان كاذبا. لو ادعى أنه شرط وهو قال يعني ولم يسمع عنه أنه شرطه، ولم يعني ولم يتلفظ به حتى، لو قال أنا دعيت مثلا ادعى مثلا أنه انذاب زوجته ولكن لم يتلفظ بذلك، لم يقبل به حكما عند القاضي. لابد أن يتلفظ بالشرط، لابد أن يتلفظ بالشرط. نعم. ولا يصح إلا من زوج بصريح وبكناية مع قصد. نعم، لا يصح إلا من زوج، هو التعليق. التعليق نعم، فهو لأنه أضعف من التوكيد بالطلاق. التوكيد بالطلاق كما ذكرنا قبل قليل في باب الخلع، الأصل الطلاق يصح بالتوكيد، لكن فروعه مثلا مثل الخلع والتعليق وهكذا لا يصح إلا من الزوج. نعم. قال ولا يصح ولا يصح إلا من زوج بصريح وبكناية مع قصد ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت. نعم يعني يعني يعني يريد أن يقول هذا كله يقع الشرط بالكناية وبالصريح. لو قال مثلا بالكناية مثلا إن فعلت كذا فأنت بائن أو أنت بتة مثلا يقع مع نيته في الكناية، أما مع بالصريح لا لا يفهم. وأيضا لا يقطعه يعني هذا الشرط. قال نعم عيد ولا يصح. قال ولا يصح إلا من زوج بصريح وبكناية مع قصد. هذا نعم. ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت لا نعم. كلام منتظم. نعم يعني يعني يعني يقطعه لو قال مثلا إن ذهبت الدار أنت ذهبت إلى دار فلان وقال سبحان الله والحمد لله والله مثلا فأنت طالق. هنا ما علة الباب مسألة؟ نقول أخذنا بطلاقك، إن هذه ما عاد اعتبرناها، لأن الكلام أيضا الشرط كالاستثناء، الشرط كلام واحد. إن قلت إن ذهبت إلى دار فلان فأنت طالق، نعم نجري. إن ذهبت إلى دار فلان فأنت طالق، لا بأس. إن طلعت الشمس إن طلعت إن طلعت الشمس نجري. لكن لو قلت إن طلعت الشمس ثم قطعت هذا الاتصال بكلامي أو بسكوتي فأنت طالق، نقول أنت قلت لزوجتك الآن أنت طالق بلا شرط فتطلق منك. نعم. قال رحمه الله. غير اللفظ مثلا شيخ كيف؟ لو قال مثلا أنت طالق ثم سبح ثم قال إن ذهبت إلى شيء. لا هذه نفس الحكاية. لو قال أنت طالق إن ذهبت، إن كان متصلا فهو يعتبر شرط ويؤخذ به. لو قال أنت طالق ثم سكت ثم ذكر استثني لا خلاص. قال رحمه الله لا كلام منتظم كأنت طالق يا زانية إن قمت. هنا لمن قالوا يا زانية يا فلانة يا كذا من اعتبار الكلام، من قال أنت طالق يا فلانة إن ذهبت، يا فلانة هنا ليس فصل، لأنه من تمام الكلام، يعني من تمام الكلام من تمام المخاطبة أن يخاطبها بهذا، فإذا لا يعتبر استثنان فلا يعني يتم الشرط على شرطه. نعم. قال رحمه الله وأدوات الشرط نحو إن ومتى وإذا. نعم. وإن كلمتك فأنت طالق. طبعا هذا قال أدوات، طبعا هذا باب كبير جدا لكن هو مختصر يحصل مختصرات لكن في الزاد وفي الروض في غيره، لكن جيد أن الإنسان يضبط هذا الباب الآن حتى لو كان درس غيره يضبطه الآن في ذهنه ولا يتساءل عن غيره إلا إذا جاء وقته، لأن هذا من الباب الأبواب المشكلة. نعم. فقال أدوات الشرط وإن ومتى وإذا وأيضا كلما أيضا، ويعني لها أدوات أخرى وتفصيلات، لكن نأخذ المسألة اللي بعدها. قال وإن، قال وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت إن بدأتك، لا قبلها مسألة قبلها صلح. قال وإن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو تنحي ونحوه تطلق. نعم. لماذا؟ لأن الكلام قال إن كلمتك فأنت طالق فكلمها بأي شيء. لو قال لو كلمها بقوله تحققي يعني تأكدي من طلاقي أو تبيني من طلاقي، هذه الكلمة وإن كانت متصلة بالشرط إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، ولو كانت متصلة إلا أن نعتبرها كلام، لأنه لما تمت الجملة بالشرط إن كلمتك فأنت طالق تمت الجملة هذه فتحقق ليست من مقتضيات الشرط وليست من دواعيه. فلو أراد أن يفهمها قال فتحققي هذا اعتبرناه مباشرة كلام فتطلق بذلك. هذا نكة المسألة. نعم. قال وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت. قالوا إن بدأت في الكلام طالق فقالت أي فبدأته قبل أن يبدأها. إن بدأتك بالكلام قالوا إن بدأتك فأنت طالق فبدأته بأي شيء قبل أن يبدأها سقط الشرط ولم تطلق. إن بدأت في الكلام فأنت طالق فقالت جيب لنا مثلا البقالة شيء خلاص استرى فلان مثلا كلمته بأي كلام لا فطر. من هذا لو قالت له إن بدأتك به فعبدي حر، هنا الآن كلمته بهذه العبارة. طبعا هنا الفقهاء قالوا هذه العبارة لفوائد، لكن وإن كانت هي فيها نوعا ما تصعيب يعني يطلق شون يعني كيف وش جاب ذي لا هي الخلاصة إن قال إن بدأت بكلام فانطلق فبدأته من أمثلة البدء قالت إن بدأ إن كلمتك أو بدأتك به فعبدي حر فإذا هي بدأته الآن بأي لفظ ولو كانت يعني بدأته بشيء بعيد فإنه يعتبر بداية ولا تطلق ثم إذا بدأته به فعلا إن بدأها به بعد جملة هذه فلا يكون عبدها حر وإن بدأته به فهو عبدها حر نعم ذلك كلام هنا كلام نحاة كلام أصوليين مفيد لل هنا كلام ذكر هذا كلها على مقتضيات اللغة من جهة من لغتين من معاني العرب كلام العرب لأن اللغة يدرس فيها أبواب كثيرة من أبواب اللغة قضية المعاني الألفاظ وطرق العرب والأساليب ومن معاني ومن بابها باب النحو باب دوات الشرط وكذا وكذا وتحقيق هذا باب لغة نعم فإذن كلام مفيد لابد يكون إيه نعم نعم يعني قصدك لو قال إن بدأتك بالطلاق فأنت طالق مثلا فبدأته بكلام غير مفيد قال إن محمد وسكنت لا لا يسمى كلام قال وإن خرجت بغير إذني ونحوه فأنت طالق ثم أذن لها فخرجت ثم خرجت بغير إذن أو أذن لها ولم تعلم طرقت نعم هنا الشرط بالإذن الإذن السماح مع الإعلام السماح اسمح لها بالخروج مع إعلامها بهذا يعني درت أنه سمح لها فإن تخلل أحد هذين الشرطين طلقت إن خرجت بلا سماح تطلق وإن خرجت بسماح لكنها لا تعلمه كذلك تطلق نعم قال وإن قال وإن خرجت بغير إذني ونحوه فأنت طالق نعم ثم أذن لها فخرجت إذا أذن لها وأعلمها سمح لها وأعلمها فخرجت على ذلك لا تطلق أما إن نعم أكمل ثم خرجت بغير إذن وهنا لو خرجت بغير إذن نهائيا مطلقا بلا سماح تطلق نعم ثم مو بالتعقيب هذه بعد يعني خرجت مرة ثانية شيخ أحسنت نعم نعم نعم ما تنحل ما ينحل الشرط اي نعم ما ينحل لين يموت نعم اي هذا هو يقول لك الباب هذا نعم صح احسنت انت فطنت عليها هو هي كذا من الاشياء ان هذا الشرط لا ينقطع لما ذكرنا اذا كان ما ينقطع لو طلقها كيف ينقطع وما طلقها ما ينقطع الشرط فلو خرجت مره باذنه ومره بلا اذنه تطلق لانها خرجت بلا اذن تحقق الشرط نعم ايضا لو لو لو كما ذكرت لك أنا إيش قلت قبل هي؟ نهائيا بلا سماح. لا نعم إذا المسألة واضحة إن خرجت بلا سماح تطلق إن خرجت بسماح لكن لا تعلمه تطلق لو خرجت بإذنه لا تطلق ولو خرجت بلا إذنه بعد إذنه تطلق. كما عليك قال أو أذن لها ولم تعلم. نقول صادف حكم محله أذن لها وانتهى إيه لكنها كما ذكرت لك هشينا لا قدمت لك بهذه حتى أحل هذا الأشكال لأن قالوا الإذن باللغة سماح بالإعلام هنا خالفت هي خالفت يعني ما أعلمت بالإذن فخالفت الشرط فوقع مشروط نعم قال رحمه الله تعالى وإن علقه على مشيئتها تطلق بمشيئتها غير مكرهة نعم أو بمشيئة اثنين فبمشيئتها كذلك بمشيئتهما كذلك ولا نعم أو بمشيئة اثنين فبمشيئتهما كذلك وإن علقه على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال نعم لأنه يريد يقول لك في هذه المسألة إن قال أنت طالق إن شاء الله نحن لا نعلم فيتكون هنا إن شاء الله نحملها على التأكيد نحملها على شيء آخر لا نحملها على التعليق فتقى أما لو قال أنت طالق إن شئت هنا مشيئتها تعلم كيف اللي تكون شيء تعلم فإن شاءت وقع الطلاق ولم تشاء لم تقع ولو قال يعني علقها على مشيئة أكثر أنت طالق إن شاء إن شاءت قبيلتك، إن شاء جيرانك، إن شاء اثنين، فإذا لابد أن حتى نطرق يجتمع الشرط كله، فجميع المشروط أوقع عليهم الشرط يشاءون. نعم. وإن علقه على مشيئة الله تعالى تطرق في الحال. نعم. وكذا عتق. نعم، والعتق نفس المسألة، أنت حر إن شئت فإن شاء عتق، وقال ما قال أنت حر إن شاء الله عتق في الحال. نعم. أتعلقها على مشيئتها يا شيخ، هو مثل توكي إسناد الطلاق إليها أو جعل بيدها عقد الطلاق؟ لا هذا شرط. أحسن الله إيه. مثل إن خرجتي إن دخلتي إن كذا إن كذا. قال وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث. نعم. قال رحمه الله ولا يفعلن شيئا لا يبر إلا بفعله كله ما لم يكن له نية وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا. نعم، ما لم تكن له نية. المسألة هذه ماذا يريد أن يقول لك؟ يريد أن يقول لك إن حلف على شيء فإنه يحمل على كل هذا الشيء إلا إن كان نوى، فإن قال لا أشرب مثلا قهوة هذا الفنجان فنحمل اللفظ المجرد على شرب القهوة في الفنجان كاملا، فلو شرب بعضه لا يحمل، لا تطلق يعني. لكن لو نوى أنه لا يشرب هذا الفنجان ونوى بعض هذا الفنجان، هذا شيء في قلبه، فإنه ببعضه يحنث وتطلق. فإن قال حلف بالطلاق أن لا يدخل هذا الدار فأدخل في هذا الدار يده أو قدمه أحد قدميه أو رأسه، الآن متحقق إدخال لكن لم يدخل هو، نحمل على الدخول الكامل إلا بنية. إن قال لا إن لبست ثوب شيئا من غزلها فأنت لبست ثوب، المسألة الثانية إيش قال؟ قال أو لا يلبس ثوب من غزلها، أو لا يلبس ثوب، حلف لا يلبس ثوب من غزلها نحمله على ثوب كامل، فلو تلبس شيئا فيه من غزلها لا يحنث إلا النوى. هذه إذن خلاصة المسألة. نعم. أعد. قال وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب أو لا يلبس ثوبا من غزلها. نعم، إذن هنا حملناه على الكامل فلا يحنث بالبعض إلا بالنية. نعم. أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أو لا يشرب. نعم، كذلك حملناه على الكامل إلا بالنية. أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث. نعم، إلا بالنية. طبعا لو قال لا أشرب ماء النهر قالوا يحنث بشرب شيء منه، لأنه لا يتصور أنه سيحنث. نعم. قال ولا يفعل النج... أظن أبو حنيفة لا يحمل على الحقيقة هنا. قال رحمه الله ولا يفعلن شيئا لا يضر إلا بفعله كله ما لم يكن له نية. نعم، يعني أي شيء مطلق، يعني القاعدة هذه مطلقة، المر معنا أمثلة، فالقاعدة هذه إذا حلف على شيء لا يضر إلا بكله لم يحنث ببعضه إلا بنية، هذه القاعدة. بقي أمثلة. نعم. وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق. نعم. وينفع غيره. إذن هذه مسألة، يقول إن حلف على شيء فإن كان هذا الحلف لا يتعلق بحقوق الناس فإنه يعذر بالجهل والنسيان، وإن كان يتعلق بحق الناس مثل طلاق أو عتاق فإنه لا يقبل فيه الجهل والنسيان. وهذه المسائل كما ذكرت لك المشكلة التي يعني لا يسع القاضي إلا أن يفتي بهذا، والمشكلة الناس يأتون يقول والله ما أدري أنا أحاسب أنا كذا أنا كذا، خلاص كان كلام. أو مثلا بعض مثلا الشروط، مثلا لو شرط مثلا على الزوج فقال الزوجة والله أني نسيت وكذا، وقع الشرط. إذا حلف على شيء ففعله ناسيا أو جاهلا إن كان بينه وبين الله لا يتعلق بحق الناس فإنه لا يحنث ويستمر على حلفه، أما إن كان يتعلق بحق الناس فإنه يحنث ويقع ما حلف عليه. نعم. قال رحمه الله وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق. نعم، فقط يعني في حق الناس. نعم. وينفع غير ظالم تأول بيمينه. نعم، يعني هذه مسألة، مسألة تأول اليمين. اللهم استمنا نبغى ننهي باب الإله إن شاء الله نقف. اللهم صل وسلم على رسول الله. التأول باليمين أن يحلف على شيء ظاهر ويصرف لفظه إلى معنى أبعد منه. يحلف على شيء ظاهر ويصرف لفظه إلى معنى أبعد منه، هذا هو التأويل في اليمين. هذا يجوز إلا عند القاضي، فعند القاضي لا يجوز. فلو قال مثلا والله مثلا أن فلان ليس موجودا هنا مثلا ونوى مثلا بهنا مثلا في كثه مثلا، فإنه يمشي هذا، إلا عند القاضي فإنه لا يمشي. هذا الذي يريد أن أقول لك، أن عند القاضي لا يجوز الحلف بالتأويل مطلقا، بل لا بد أن يكون الحلف مطابقا لما في الباطن. نعم. التأويل باليمين ما معنى شيء؟ التأويل باليمين أن يصرف اللفظ الظاهر إلى معنى أبعد منه. مثلا يقول مثلا مثل ما ذكرت لك، مثلا لو قال أين فلان، مثلا قال مثلا ليس موجودا مثلا في الدار، وقصد مثلا بالدار، مثلا بالدار دار آل فلان مثلا، صرفه إلى معنى أبعد، فإنه يقول إلا عند القاضي لا يقول، لا يجوز. نعم. قاعدة النية في اليمين عنية الحالف اللي عند القاضي. نعم. اللي يقولون يا شيخ أنا عند الباب، وهو بسبب باب السيارة الثورية. أنا شو أقول لك؟ يمشي. هذه مشكلة طبعاً، ينبغي الإنسان الذي يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدقاً، لا ينبغي له أن يفعل ذلك. لكن مثل المشكلة، بعض الناس تجد مع بعض الناس ملاقيف مثلاً، حقنة، صحيح والله. هنا لا تب يعني من باب الملاطفة في المعاشرة، لا تملك أن تكون معه صريحا، ولا يعني تريد أن تعطيه الحقيقة، فتكتفي معه بالتولي. أو مثلا لو مثلا في كما يقع أو وقع مثلا بعض أهل العلم مثلا في حال الحرب أو مثلا حال الكره أو الخوف، يعني يتقب ذلك، فإن هذا يعني بالعكس يعني يمتدح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من ماء، من أين القوم؟ قال من ماء، يعني وهذا السائل فهم أنه من ماء يعني من بحر، ونفس يقصد من ماء يعني فيمتدح. يعني التورية في مكانها تمتدح، التورية في غير مكانها لا تمتدح. ما تسمى هذه تورية يا شيخ؟ هذه سم. ما تسمى عند الحلف تورية؟ عند الحلف كيف؟ هنا قال اللي هو وينفع غير ظالم تأول بيمينه، هذه التورية هي نفسها؟ ايه تأولني التورية. صلى الله عليه. قال ومن شك في طلاق أو ما علق عليه لم يلزمه. إذن هذا الأصل العدم، وهنا قالوا شك ولو غلب على ظنه، ولو غلب على ظنه الأصل العدم، لأن ما دام أنه ليس متيقنا لم يتلفظ فلا نحمله شيئا لم يتأكد منه. نعم. ما يقول احتياطي شيخ أنه غلب الظن هنا مرفع مرحلة اليقين، مرتبة اليقين احتياط الفروج. إيه لكن الاحتياط دائر مع الألفاظ، فما دام أن اللفظ ليس موجودا كيف لا نأخذ الأصل، عرفت؟ نلغي لأن هنا الباب باب ألفاظ، باب دار ألفاظ، فليس باب مثلا كمثلا في العبادات، مثل غلبة الظن نقول يأخذ مثلا بغلبة الظن لأنه عبادة مثلا في فعل أو ترك، لا نجري إلا الشك مثلا. لا، هنا باب ألفاظ وأيضا باب حقوق، فلما أجرينا عليه مثلا أمضينا بعض الأشياء في الحل، أيضا لا نمضي بعض الأشياء في الحل إلا بيقين. نعم. قال رحمه الله ومن شك في طلاق أو ما علق عليه لم يلزمه أو في عدده رجع إلى اليقين. نعم، في الكل يعني شك في طلاق، شك طلق أو لم يطلق لم يلزم، شك في هل علق أو لم يعلق لم يلزم، لكن لو شك في أنه لو أنه تأكد أنه طلق لكن شك في عدد الطلاق هل طلق أو طلقتين يأخذ باليقين. نعم. وما علق عليه هل يقع طلق؟ لا، لو شك فيما علق عليه يعني هل علق أو لا، شك مثلا قال هل أنا مثلا قلت إن طلق إن ذهبت إلى بيت زوجك طلق أو ما قلت عرفت؟ قال أو في عدله رجع إلى اليقين. وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت زوجته. نعم. لا يعني عكسها. هذه مسألة لو قال لزوجته، لو رأى امرأة فظنها زوجته فقال أنت طالق، أن هنا الآن أنت طالق وفي نيته أنها امرأته، فصرفنا هذا الياء أنت إلى امرأته ولو كانت قصد امرأته. قال لا العكس، لو مثلا رأى امرأة فظنها ليست زوجته، ظنها أخته غيرها، فقال لها أنت طالق فصارت زوجته. هنا قالوا، أو قال المؤلف رحمه الله، قال لا نأخذ لأن الطلاق لم يتوجه لزوجته في نيته، والمنتهى يقول بل يتوجه، ففي الحالتين تطلق في المنتهى. قال هناك في الحالة الأولى أخذناه بلفظه ونيته، وهنا أخذناه بلفظه والواقع الذي صار عليه، ففي الحالتين عند المنتهى تطلق. هي ظن أن عرف أنها أجنبية، أي لو مثلا لو ظنها أجنبية فبانت زوجته وقالها انطلاق فبان زوجته، يقول في المنتهى يقول نجري عليها الطلاق لأنها واقع الحقيقة، واقع الحقيقة. نعم. طبعا المسألة المشكلة يعني مثلا لو وقعت عند القاضي ينبغي عليها أن يتحرى فيها ويتحقق فيها. نعم. ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء. نعم، يعني قال كلمة ويعني ما يدري هل هذه الكلمة تنصرف إلى هذا الباب أو إلى هذا الباب، ولم تكن مثلا من الألفاظ الصريحة في البابين، لا يلزمه شيء كذلك. نعم. المذهب على خلاف ما ذكرت فيه، والله ما ذكرت منتهى عشان يرى الطلاق في كل أمرين. أي قصدك مسألة مرة ثم قبل قليل؟ أي ولا بعض الأشكال، بعض المسائل الشيخ إبراهيم الله يحسن إليك وأولادك والسامعين، بعض مسائل المذهب هو المقرر أنها في ما في منتهى المذهب، لكن بعض المسائل لا، قد نادر طبعا. فهنا أنا تحقيق المسألة هل المذهب ما هو في هذه المسألة ليس عندي حقيقة، لكن اللي أظنه في الإقناع خالف طبعا المنتهى، لكن هل بظهر إذا طبعا إذا خالف الإقناع المنتهى ليس المذهب المنتهى مطلقا بل بشروط وقيود. نعم. من أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء. نعم. فصل. بس حصل عليك هنا أوقع كلمة وهي حملها بين الطلاق أو الظهار، إيه لكنه لا يدري وش يعني، مثلا لو مثلا قال مثلا يعني ألفاظ الظهار معروفة صح ولا لا، وألفاظ الطلاق معروفة. نعم. فإذا قال كلمة في باب ظهار أو باب طلاق صريح تحمل عليه، لكن لو قال كلمة ليست في هذا الباب صريحة وليست في هذا الباب صريحة وشك هو، يعني لأن هذا الشيء يقول لك مثلا في بعض الألفاظ خصوصا في باب كناية الطلاق، عندنا كنايات الطلاق الظاهرة والخفية المحدودة، فيه كلمات ترادف معنى الكلمات هذه المحدودة، فهل نلحقها به أو لا، أو نكتفي بالنصوص عليه؟ فهنا إذا كان فيه شيء يشك ليس من هنا ولا ليس من هنا فإن أصل لا ليس شيء. فصل. وإن طلق حر من دخل أو هنا قال الآن هذا باب الرجعة، والرجعة هي إعادة زوجة إلى ما كانت عليه بأشياء مخصوصة، ما باللفظ أو بالجمع، أعاد زوجتين لما كانت عليه بأشياء مخصوصة. هذه الرجعة صورتها أن الرجل مثلا طلق، أن الرجل يملك ثلاث طلقات، في الطلقة الأولى والثانية يملك حق الرجعة في العدة بلا عقد، فهذا الملك، ملك إعادة الزوجة إلى ما كانت عليه بلا عقد، هذا له شروط وله مسائل يدرس هذا الباب، هذه الشروط هذه المسائل. نعم. قال وإذا طلق حر من دخل أو خلا بها أقل من ثلاث أو عبد واحدة بلا عوض فيهما، فله ولي مجنون رجعتها في عدتها مطلقة. نعم أعد وين؟ قال رحمه الله: إذا طلق حر من دخل أو خلا بها أقل من ثلاث. نعم قال: من دخل بها أو خلا بها، يعني الذي لم يدخل بها لا يملك حق الرجعة. هذا الشرط الأول، أن يكون المطلق سواء كان حرا أو عبدا دخل بها أو خلا بها يملك حق الرجعة بهذا الشرط. نعم بلا عوض فيه. هذا الشرط الثاني بلا عوض، لأنه لو كان عوض كانت المرأة بائنا البينة الصغرى. أقل من ثلاث الشخص أقل من ثلاث، لأن ثلاث لا يملك فيها حق الرجعة. هذا الباب الذي أدرسه. ما يكون شرط الثاني الشيخ هذا؟ سن؟ ما يكون شرط الثاني؟ نعم أحسنت، لا ربما يكون شرط. نعم قال يعني يكون طلاقه دون العدة. نعم إذن بلا عوض الشرط الثالث. أحسنت الشيخ. نعم بلا عوض فيهما فله ولولي مجنون رجعتها في عدتها مطلقة. نعم يعني له للزوج أو لولي المجنون، هنا يملك ولي المجنون هذا الحق حق الرجعة، رجعتها سواء كانت كارهة أو راضية. نعم وسن لها إشهاد، يعني ليسن للرجعة أن يشهد عليها، ليس شرطا ولا واجبا. سن فيخبرها ويخبر وليها، ليس شرطا يخبر وليها، لكنها هنا لو صار في نزاع هنا الإشكال. مثلا لو مثلا قال رجل مثلا راجعت زوجتي ولم يخبر الزوجة وانتهت العدة تزوجت، قال حتى لو قبل الزوج في جرد يقول ترى أنا رجعته، هنا في نزاع، هنا في نزاع. يعني وإذا قالوا بعض المذاهب أظن يوجبون الإشهاد، ولا تصح الرجعة إلا بالإشهاد، يعني يجعلونها كالزواج، كالزواج حقيقة لا يصح إلا بالإشهاد. ولا شك أن الإشهاد هو أو الأولى. يعني أنا أعرف قضية يعني مرت علي هكذا، زعم زوج أنه ردها وزعمت هي أنها انقضت عدتها. طبعا في انقضاء العدة يقبل قول المرأة، إيه لكن في الرجعة أشهد، جب بينا أنك رجعت. لكن يا شيخ مدام أنها مسألة انتهت العدة، قد يؤخذ بكلام الزوج هنا في هذه الحالة إذا مثلا بيمينه شيء. لكن الشيخ في حال أن الزواج، يعني الشيخ هذه صدر في تعميم الآن، في حال الزواج خلاص انك الزوج راح تايك ولا يعني ولا تعتبر زي مفرط هذا الموضوع. هبس بالضبط. اي نعم، يعني انك تبلغ ولي امرها او لا. تبلغها هي ولا لا, لا يحق لك، صار في قضايا كثير. ايش انا شنو اقول لك؟ هذه مشكله، المشكله مشكله نزاعات. يعني انا وش تراني يا القاضي انك اشد؟ فايش ممكن يكتك شيخ حتى انك رجعت الشيخ حتى لو لا وش خلاص الان شيخ لو وشهد وتزوجت يعتبر اهمال من الزوج في الحالة هذه، يعني كنت ما خبرته. طبعا هو شيخ أنا لو هو طالب الحكم الشرعي فيها لا رد إليه الحكم الشرعي. أظن قواتنا بعضهم شايف كن يردون. أي لو طالب الحكم الشرعي تعميم يسمونها مبادئ قضائية، خلاص حتى القاضي ما عاد يقدر يعني لا ترفع السنة. لا لا لا لا يسبب. يسبب أنت. يسبب. يسبب. نعم. قال رحمه الله تعالى. كما ذكرت في شيخ محمد هذا ما ذكرنا. العلم الشرعي لا بد الناس يعلمون الأحكام، بل بعض أهل العلم يرى هذا فرض عين. أنت يعني زوجت لابد تعرف أحكام الزواج والطلاق عشان ولا تتحاسب يعني بهذا التفريط. بعض الشيخ تنظيمات يعني كان يعني ما تعمل بها في حال الطلاق يمسك الصك في المحكمة أصلا حتى تنتهي العدة مثلا، ويأتي الزوج يعني إذا كان الزوج مثلا رجع أو شيء لا زالت الامور يعني محفوظه في المحكمه. اي ويطلب القاضي منها مباشره. نعم الصك موجود قبل ما تسلم المراه، اذا استلمت المراه بعد مضي خصوصا مع التبليغات وكذا خلاص ما عندك حجه يعني. نعم طبعا هاي يسمونها يعني طبعا السياسات الشرعيه والمصالح العامه لا تخالف الشريعه. لا تخالف الشريعه، التنظيمات لا تخالف الشريعه، لكن بعض الاحيان يعني حينما ينظم نظام يعني مثلا الان مثلا ما يقال مثلا للازواج ترى اسمه ترى إذا ما جيتنا في الفترة ذي ترى بروح عليك، هذا يكون من المصلحة العامة يعني تحتمل بحملته، لكن في النهاية يبقى الحكم الشرعي لا يتغير. بس شيخ أحيانا في قضية قل يعني ظلم بعض الأزواج، يعني في قضية من قضايا شيخ الرجل يعني رمى المرأة عند أهلها ولا وقال أنت طالق ومع السلامة راح. فانتظرت هي ما جاء الرجل، راحت وبلغت في المحكمة، جاء تبليغ وما جاء راجع يعني خلال الجلسة الأولى. أيه؟ بل لدرجة أن أخو الزوج هذا يعني قريب لهم وبلغوه. أيه؟ ف فراحت الجلسة الأولى ما حضر. الجلسة الثانية الشيخ يعني أخبر قال ترى الجلسة القادمة أنا ما حضرت ستطلق زوجتك. نعم. حضرت المرأة المرة الثانية وحلفت بالله أن طلقها في طهر ما جمع فيه وطلق الشيخ مباشرة. نعم. راحت الفترة بعد هذا الشهور تقريبا جاء زوجك قال ما كنت تدري. قال الشيخ خلاص يعني ما في اسم كثير راحت عليك يعني تبغى تطلع بعقد جديد وما جديد يعني. نعم. وبعض الأحيان يصير فيه إشكال فيه إضرار فيه مشاكل. نعم. الله رحمه الله. وتؤسن لها إشهاد وتحصل بوطئها مطلقا. يعني بـ بـ بـ أظن هذه من مفردات وطئ. إيه. لأن أظن المذاهب الأخرى يجعلون هذا الباب باب ألفاظ. يطردون في ذلك يقول لابد أن يقول راجعتك. بل لا يجوز له أن يطأها قبل أن يقول هذا. نعم. ورجعية زوجة في غير قسم. يعني ما حكم الرجعية؟ هي حكمها زوجة. فلو مات عنها زوجها ترث، ولو ماتت هي ترث منها، ولها حقوق الزوجة إلا في القسم. نعم. قال وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل. يعني يقولون أن حد انتهاء العدة هو غسلها بعد حيضها، فلو انتهت العدة ولم تغتسل وراجعها في هذه الحالة صح الرجع، صحت الرجع مع أن العدة انتهت، لكن قالوا حد الانتهاء حد حق الرجعة بالغسل. نعم. صحيح. قال وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها. نعم، على ما بقي من طلاقها إن كان لها باقي. نعم. هو طبعا الرجعية لابد أن يكون لها باقي. نعم. ومن ادعت انقضاء، لكن لا تعود إلا بعقد جديد. نعم. ومن ادعت انقضاء عدتها وأمكن قبل. نعم، يعني ادعت وأمكن، أما إن لم يمكن فلا بد من بينة الحالة لا يمكن فيها يعني انقضاء عدتها إذا كان إذا ادعت ذلك في شهر واحد. نعم. لا يمكن يا شيخ. سم. عادة عادي يا شيخ اللي يخ. إيه أنا أقول لك إن هذا لا تنقضي بها عدتها عادة. إيه. في شهر واحد، أما إذا كان أكثر من شهر يقبل. ومن ادعت انقضاء عدتها وأمكن قبل. طبعا دون الشهر لا يقبل مطلقا. كم شهر صحيح؟ لا يقبل مطلقا. لا في شهر بحيض إلا ببينة. نعم. لأنه قد يكون بالحبس صحيح؟ نعم. وإن طلق حر ثلاثا أو عبد اثنتين لم تحل له حتى يطأها زوج غيره. نعم، يعني العبد والحر في هذا الباب واحد. إن استكمل عدة طلاقه فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا. نعم. في قبول بنكاح رغبة يعني صحيح، يعني لا يصح او لا تحل لو تزوجها نكاحا صحيحا زواجا صحيحا برغبة لكن وضعها في الدبر لا تحل، لا بد ان يكون الوضع في القبول. نعم. بنكاح رغبة صحيح. نعم. مع انتشار ما يكفي يعني مع انتصاب الذكر فلا يكفي أن يطاعها في قبلها ومثلا الذكر ليس منتصبا، لابد أن يكون الذكر منتصبا. نعم. ويكفي تغيب حشفة ولو لم ينزل أو يبلغ عشرة. الحد في الإجزاء تغيب الحشفة، إذا كان الذكر منتشرا وفي القبل يكفي تغيب الحشفة يحل تحل به لزوجها الآخر ولو لم ينزل ولو كان ابن عشر سنين. نعم. لا في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض أو ردة. يعني إذا كان الوطء بهذه الشروط في هذه الأحوال لا يكون وطئا صحيحا ولا تحل لزوجها. الحالة الأولى لا في حيض. نعم، لأنه محرم. أو نفاس. وكذلك أو إحرام. نعم، لأنه نواقض الإحرام فلا يصح بها الوطء. نعم. أو صوم فرض. كذلك أو ردة. نعم والعياذ بالله. نعم. يعني ما طلعت الردة يا شيخ؟ الردة لأنها ليست زوجته. أي لو تزوجها مرتد يا شيخ؟ لا نعم كذلك ما ما ما خلعت يعني لا بد أن تكون إذا كانت مسلمة فلا بد أن توطأ على إسلامها من مسلم. صدقك طلقت ثلاث وبعد ارتدت زوجها مرتد ثم أسلمت وطلقها زوجها. أي لا تحل. ما تحل؟ لا. صلى الله عليه. فصل والإيلاء حرام. والإيلاء هو الحلف بالله على عدم وطء المرأة في قبلها أربعة أشهر فأكثر، فإذا نذر مثلا أن لا يضع زوجته ليس حليفا ليس إلها، فهو لابد أن يكون حليفا بالله أو صفته وصفاته على ترك وطء زوجته الممكن وطؤها على قيد. فلو حلف بالله على ترك وطء زوجته وهي أصلا لا توطأ فلا يعتبر إلها. كذلك حلف بالله على ترك وطء زوجته في مدة 14 أو أكثر، فلو حلف على ترك وطء زوجته في أقل لا يعتبر إلها. كذلك لا بد أن يكون الحلف على ترك وطئها في القبل، فلو حلف على ترك وطئها في الدبر لا يعتبر إلها. نعم. والإلاء حرام، هذا حكمه ويقع على كما ذكرت لك. الباب هذا مخالف، المحرمات فيه تقع وتصح وترتب عليها الحكم، فهو حرام لا يجوز ومع ذلك يقع. نعم. على خلاف القياس يعني إيه الباب هذا؟ لا ما هنا ما يقال على خلاف القياس. لماذا؟ على خلاف قاعدة يعني. إيه لأن الباب هنا قياسه هذا. إيه. لبعض الأحكام باختلاف الأبواب تختلف. مثلاً المحصنة، مثلاً المحصنة في باب غير المحصنة في باب آخر. مثلاً المحصنة مثلاً في باب القذف غير مثلاً المحصنة مثلاً في باب النكاح والزنا. في باب النكاح المحصنة في باب النكاح معناها من وطئت بزواج صحيح. لكن مثلا باب القذف لو لم توطأ لكنها عفيفة. إيه بعض القواعد إذا كانت مضطردة في باب كامل لا يقال على خلاف القياس. خلاف القياس يقال على لو كانت قاعدة أو مسألة واحدة من قاعدة، مسألة ليست قاعدة، مسألة مثل مسألة العارية مثلا. العارية لا السمون العراية أقصد. يا شيخ وجدنا الشرع إيه؟ إذا كان المحرم في صفة الشيء أو في ذاته إنه يفسد أي نعم صحيح ولا يترتب عليه أحكام. نعم. إلا في باب الظهار، إلا في باب النكاح. باب النكاح مطلقا أي مر معنا أن الطلاق البدعي محرم يقع. بس لما أخذ الطلاق البدعي شيء من الظهار كما ذكرتم. أي من مشكلة، لكن لكن لكن يؤخذ منه، يؤخذ منه في هذا الباب ان الاصل يعني مثل ما قلت الان لو مثلا ما جاء ظهار افرض ما نسى الظهار فيه فحس بالطلقه اي. فاذا الباب هذا لا، الباب هذا قياسه كذا، فهو لا يلحق بال يعني بالمعاملات او بالعبادات. العبادات اذا توجه النهي على شرط او صفه تبطل او على صفه خارجه، المعاملات كذلك. اما باب النكاح لا، باب النكاح لا. طبعا يعني مثلا نكاح الشغار، نكاح التحليل باطل وهو فاسد، يعني لا يصح، يعني يجب عليه أن يطلق، يجب عليه أن يطلق. لكن هنا في الإحلال مثلا في الأشياء الثانية في حل العقد أو مثلا في مثلا ما هذه مسألة ما يتعلق بين الزوجين، يعني بنكاح بعد النكاح الصحيح ما يتعلق بزوجين حتى لو كان محرم يقع. هذه القاعدة العامة. لكن كونها خلاف القياس ما سمعت أحد يقول هذا القول، أن هذه مسألة خلاف القياس ما سمعت أحد يقول هذا. حتى أنا سألت هذا بنفس السؤال الشيخ أنور لما كنت أناقشه في مسألة وقوع الطلاق في الحيض، فقلت له كنت أقول له خلاف القياس، فكان يقول لا ليست خلاف القياس بل المسألة هي كذا. يعني ما يعني لم اسمع أن يعبر عنها خلاف القياس. وحتى اصلا الذين لم يوقعوا الطلاق في الحيض يعني الذين استدلوا قالوا ان هذا خلاف القاعده مباشره يوجه لهم الظهر فينقطعون. فلو كان هناك اجابه شافيه ان هذا فعلا خلاف القياس لكان معهم اجابه. لكن يعني فعلا مثلا يعني كيف يجاوبون على هذا السؤال من الاصل في المنهيات عدم الصحة، لماذا لم تقول أن خلاف القياس؟ ما أدري. حتى أنا أقول هذا نفس السؤال سألت الشيخ نور وكان دائما يقول لا هذا ليس خلاف القياس بل هو القياس. مسألة الظهار هنا مثلا. أي مسألة الظهار والطلاق وهذه قال الباب هو هكذا مثل ما ذكرت الشيخ خالف في مسألة نكاح التحليل، فإنه نكاح التحليل نكاح الشغار المتعة لكن لكن ممكن هم يجاوبون بيقول هذا نحي تعلق توجه للعقد لصلب العقد. إيه ليس مثلا في في يعني مثلا في في توجه العين الظهار. إيه لا لا لا هنا هنا الآن لا لا لا إيه نعم توجه النهي عن الفعل هذا نفسه الفعل الظهار محرم ومع ذلك بقي أثر إيه لكن مثل ما قلت ما سمعت أحد عبر عن هذا خلاف القياس. قال رحمه الله والإله حرام وهو حليف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله. نعم كذلك من الشروط أن يكون عاقلا. يمكنه الوطء بالله أو صفة من صفاته. ويمكن الوطء كذلك شرط. على ترك وطء زوجته الممكن في قبول أبدا. الممكن شرط كما ذكرنا في قبول شرط. نعم أبدا أو أكثر من 4 أشهر. أو مطلقا أو فوق 4 أشهر. نعم. فمتى مضى 4 أشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر أمر به أمر بالطلاق يعني لا يطلق الحاكم عليه مباشرة بل يؤمر به فإن فاء كفر عن يمينه وجامع زوجته أمر به الأولى شيخ أمر بالجماع شيخ لا أمر بالطلاق الإنسان ذكر فإن هذا أمر بالطلاق أجل أمر به بالجماع يعني أمر به بالجماع وبعد كفارة يمينه نعم فإن أبى أمر بالطلاق نعم فإن امتنع طلق عليه حاكم نعم ويجب بوطئه يعني الحاكم لا يطلق مباشرة نعم ويجب بوطئه كفارة يمين نعم وتارك كل وطئ ضرارا بلا عذر كمول يعني لو أن إنسانا ترك الوطأ ولم يحلف لكن مرة 4 أشهر مر معنا في عشة النساء أنه يجب عليه أن يطأ زوجته في كل 4 أشهر بطلبها فإذا فعلا ترك وطأها ضرارا فيحكم عليه كالمولي من ناحية أنه يؤمر به فإن لم يأبى أمر بطلاق فإن أبى أمر بطلاقها فإن أبى طلق عليه نعم فصل الظهار محرف نعم أحسن الله عليك نسأله فيه هي إن كان أقل من 4 أشهر ولم يطأ ما يعليش إن كان إيش؟ إذا أقل من 4 أشهر إذا إيه إذا حلف أن يترك وطأ زوجته دون 4 أشهر إن حلف أن لا يطأها في شهرين فوطئها في الشهرين يحلف ويكفر لكن له لا يسمى إلان لا يسمى إلان إن وطئها ثم حلفه وطأها بعد الشهرين لا يحنث ولا يسمى إلان لكن المسألة هنا متى تكون إلان لأن الإلاء في حق تطليق في حق التطليق الإلاء يعني لماذا أفرد له باب وكذا لأن فيه يعني داعي للتطليق أو داعي للحاكم أن يطلق أما إذا كان دون 4 أشهر فما فيه داعي للتطليق ولا فيه داعي للحاكم المطلق.